القائم والكفي. هذا أجل يضع في البيت. ذات الأجل علينا أبو القائم. فما تتهم نفس ما تتهم لو قلت زيدين قائم؟ لا لا. من زيد قائم أتهم تبسيل آخر. ما أتهم لو قلت البيت. إذا قلت فإذا يتبين أن الفرقة التركيبية موضوع أيمن للدلالة على النسبة. فصار كلها الكبر الله وإن شاء الله استهمنا فارتكب عسلك. ها السؤال الذي أريد أن أطرحه هذا في هذا الأمر الثالث. هل السؤال الذي أطرحه؟ هل هناك وضع آخر غير بين أكثر الوضع الذي بينه الثالث؟ غير هل هناك وضع آخر لهذا المركب غير بدني؟ انت لا تقول لي احنا غير لان كل مقصود اذا قلنا غير شنو بصير الحساب المسكين ولا ها يعني مسكين يعني غير هذا مقصود لان مسكين نقول بان زيد قائم بعدين لما وضعنا الهيئه ما نتهمناه ما وضعناها انا فدعت انا فدعت والهيئه بعدين وضعناها بعدين حتى الوضع الاخر وهي كل هذه القائم سنيناها وضعناها بمجموعها من زيد القائم الى الهيئه كلها خبر خبر خبر والمجموع من عيد المجموع وضعناه للدلاله علينا على ان زيد قائم للدلاله على قيام زيد هذا صار الوضع الجديد اصلا بكي ولا فهل يوجد وضع لو سؤالنا هذا الوضع للمجموع من عيد المجموع زيد قائم من عيد المجموع غير ذات الوضع الهيئه غير الوضع الهيئه ضروري بذات الوضع ما في الهيئه فقط كان للهيئه نحن نقطع بعد الدولة فقط خيانة أبا أما الآن أريد نسأل غير من الذي بيناه هل يوجد وضع للمرتبات لأن بعد هذه الأكثر من الوضع الذي بيناه ما للمسردات الذي بيناه وما الهيئة التربية غير ظنين هل يوجد شكت الاتفاعل حتى تقدر تعود هل يوجد وضع آخر للمجموع بما هو مجموع فهمت من حيث الهيئة أو من حيث المال؟ مو من حيث الهيئة فقط. إذا من حيث الهيئة فقط صار ماذا؟ وضع الهيئة الترتيبية على مثل فارقة. لا ما؟ الهيئة موضوع أولى للنسبة هذا هو صار مثل إشارة. لكن لا أنا أسأل نفسي وضع آخر يعني من الهيئة أو من المال؟ يعني زي جنة كبيرة رح تصير فيها. وقائم جنة رح تصير فيها. والهيئة اللي في الدنيا رح تصير فيها. هل مجموعة كل أضع إلا؟ مرت الأخرى للدلالة علينا على نسبة القيام إلى زيد على أن زيد كان هل يوجد أو لا يوجد بعضهم قال قال بل يقصد فصاحب الكفاية في هذا الأمر السادس يريد يقول ما أقول وذلك الوجهين الوجه الأول يقول بلا خاطر هذا الوجه الجديد يشتري به يشتري به يشتري به يشتري به مع السنة يقول واحد جائز أقول لك إذا وضع الزيد هل يتفاعل أقول ما هذا زيد أضعها للدلالة على معنى طيب هل الزيد هذا التنوين أضعها فضل الدلالة علينا على فهمنا هذا عندي فائدة طيب هم كل وضع في هذه الدينة دي فائدة وبعد ذلك نسألي غير التنوينية أنا أضعها دي فائدة فبعد ما رسمتها لك حتى تريد دي مئذن تزويل على المجموع من أجل أمر إلا أدرى فعل بلغوا هذا راح يسويه هذا أول هذا الرجل أول تطرى العقل دان والوجه الثاني من أجل ما في وضع جديد هذا يقول لو كان ما في وضع جديد يقول لمن أزول زيد قاعد يقول شو مرة تكتب زيد قاعد ما كان يكون تكتبين زيد قاعد يعني هذا زيد قاعد يكون يطلع إلى عدم الزيد قاعد كل مرة ما في يكون بيت ما في مرة أيوه لأن فرد بعثه لما تعرض أحيانا أيضا لا ما تعرض فرد لكني أن تجد من الأول أن وضع نفسه وقع أن وضع القائم والهيئة وضعها إلا للنسبة لما تردني تعرض لا مثل أصل مدبرة في القائم الدين الجديد للخط هل يجب أصل هذا الوقت دي هل يجب أصل من هذا زي القائم ما تستعني مع أنه يقول أشكال من الجزء الثاني ما في الجزء الثاني ما في الجزء الثاني ما في الجزء الثاني مرة واحدة فهذا دليل على أنه لا يوجد وضع جديد غير الأوضاع الثابت، وإلا كان هذا الوضع الجديد مفيدا للدلالة على أن الشيطان برهان، معناه رأس الله نحب ذلك. إذن لا يوجد وضع للمركبات غير ما تبع، ولعل خلصت هذا الأمر، ولعل من قال بأن المركبات لها وضع خاص بها مخطوبة، لا يعني وضع خاص بها نحن في التركيبية خاصة، لكن هو الثابت الذي بيونه من جبه وتعبير المتردلات وتعبير المتردلات مطر من القوة أن نقوم بخير أيها أخذات مخطوبة، إذا ذات مخطوبة طوانا بالطالة إحنا بعد ما تعبنا، إذا ذات مخطوبة الأحمر وإذا مقصود لا ترد وضع آخر غير وضع الهيئة، هل أحمل نتكلم عن ذلك؟ نقول أولا لا هذا بعلي وقالوا يلزم أن يستهل ذو قائد مرسول شو؟ شو بكل ما في هذا الأمر من نفسه الجميش المقصود من واقع المرقلات الثاني لمن تقول جميش الأوضاع، وهذا لو عجبون المقصود كم يستخدم كلا شكرا يجبه السؤال كم يستخدم وإلا جواب هو كل شكل الجميل كل شكل إذا كان أصل المقصود الثابت لا يجب يتوهم الشيخ صاحب الكتاب تقضى عند الألفاظ بشكل اللفظون شكرا تقضى لا يجهل توهم وضع المركبات غير من قصرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات غيرنا وضع المركبات بعد وضع المسردات بعد وضع المسردات وقفها وضعوا المسردات متقاع بمواجهة بعد وضع المسردات ملحوظ ما جرته متقاع ملحوظ ما جرته بالوضع بالمنى شخصي ملحوظ ما جرته بعد وضعها بعد المسردات بمواجهة بمثل جرتان وضرب عمر بكرة بعد وضعها بمجدها شنو وضع شخصية معاه جنة الشخصية وتصوير بعد جنة والعباد المواجهة وبهيئاتها هيئة مفضاء فيقع يعني آذر يريد بين خلاله بحر السيد يريد بين عبد الله يريد العربية يريد بين الهيئة العربية لا الهيئة العربية فليش ما اخترت الهيئة الثانية فسد وجود الجنة لماذا تظهر الجر مع ان يجب ان يشير من اسم فيه من الهيئة ليس لم يزهر الضائد هو بهيئة المستقبل الفعل وما اخر عنه هذا ما في العاصمة الهيئة ما اخمعنا بهم مع ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان من خطوط إعراضها خطوط إعراضها شنو من الرفع من المسجل فهيئة الرفع مرة يضع في الدلالة على فن مبتدأ الظاهر مبتدأ أو ومن هنا خصوص هيئات المركبة نوعية من خصوص إعراضها نوعية من قدم وبهيئاتها نوعية وحين يضع بهيئاتها نوعية وحيئة نوعية ومن ذي يقول ومن ذي في الهيئات الثالثة والهيئات هي مستقبل هيئات الأعراض ها حتى بعد هيئة شنو؟ نحن أفعل اللي تقول هيئة انت تقول لا موجود هيئة نحن المناسب هيئة يقول وين الهيئات المخصوصة شنو؟ هيئة المركب نحن ما هيئة لأن هيئة تفسيرية ضد الهيئة علينا على ما من البيت طعم على المسلم سلامين لأن الهيئات الموضوعة تقول هيئات مرتبة هيئة زوج الضامن هيئة المرتب المضاعة غير هيئة المرتب من مثل خاصة، لو تقول سيئات المثل من مثل خاصة، من مثل خاصة والإضافة الخاصة، إضافة المثل ترى مثل في إضافة المثل، أبو تنسير، إيه أبو تنسير، لو تقول سيئات المثل والإضافة بمزاياها الخاصة من مثل، أما ترى إنه بعد مرات مثلية، فبنا المثل كل معكبة، إنما المقاع من زيد، أنا أقول أقول المرة الثانية تأتي إِنَّ قَائِمُونَ هل هي تفسيرية في إِنَّ قَائِمُونَ وضعت المثل لكن المثل عن مثل تأتي مؤخر إِنَّ قَائِمُونَ هل وضعت المثل لكن المحصورة والحصورة تفسيرية تفسير أشياء جرمدين وما جربت وجمعين من عليها من أباسة عن الكتائي وغيث أعطاء المجيد بس يشمين ومن هي أعطيه ومن هي أعطي المجيء أعطيه فأعطي مرتبعة المجيء أعلمه هذا أعطي مرتبعة لخصوصيات المتبولة خبرت جدا كسف هذه الثلاثة كل المتب والإضافات الخاصة بغضة حسين لخصوصيات المتب والإضافات الخاصة لخصوصيات المتب والإضافات ما كنت نزايا معنى المتب على المتب معنى دائم فقد تكون المتب مؤثرة مخصورة نزاياها دائم بغض النزايا كن دائم ومعنى نزايا معنى نزايا المتب هل خاصة من تأثير وحصر يلا التأثير والحصر من نزايا نوعيا ما هي المنتبه ولا ما هي المنتبه خصوصي آخر من رسلاء المنزوعة نوعيا ألا ماذا عن نوعيا بالمنتبه خاصة نتكلم في المنتبه من جمع الهلام هذا من جمع الهلام من جمع الهلام من جمع الهلام هذا هذا المنتبه هل معي قانون أرجع لأسد الموضوع وفرديت الحسين الثابت من أيضا الثابت شيء لا يظهر هذا بجينا ترجمة الأضاعة لا يظهر لتوهم يضعن للمرتبات غير يضع المدربة ضرورة عدم الحاضر ليش ما نحتاجه ليش ما نحتاجه بدا فهذا ضربة إلى ذات دول ترجم بداهة من الثابت ولا يضع جديد بداهة أن يضعها كذا بشيء نحن يضعها في الشكل في الشكل بدل ما تعلم أن عبرنا هذا الموضوع هذا المشروع من حيث المشروع الشيء الذي يقطع للإفادة أيام الزين هذا لا هذا هو المحسوب حتى هو لا يظن مع هذا الثاني هذا الثاني هذا الثاني كان بعد نزول ولا كان وضع نزول عصر ولكن دلالة ثانية هذا الجديد إذا مع السلزاني مع السلزاني واحد جديد مع السلزاني واحد جديد أو الآخر من الثلاث وحضر عن هذا الآخر شو تجد الدلالة على المعلوم تارك دون الآخرة ورد أمام المنسوع تارة بما حدث وضعي مستر مستر الجنة اللي هو هريال رعز الله معلوم الثاني وضع المنسوع ما تجد له جدت أحد المنسوع ما نفتر له فقد يقول له الآخر اللي هذا واحد جديد الجديد ما أصدق يا رب هذا يجنو ما هذا هو يلزم من دلالة يا واحد مين في يتم حتى دلالة يا أخرى مين في دلالة تحصل بما حدث له بما حدث له مستر الجنة وأخرى بملاحظة وضع المفردات يأتي دلالة مصر بالطمع من الوامن أبو ذلك أبو ذلك أيضا هذا ضاع إلى الأجدين كله لعل مكتوب الرجال لعل الرجال هذا الذي يقول أكبر قاطع يعني مكتوب ماذا يعني إيه من ذاك واحد هيئة ترتيبية هذا مكتوب وإذا كتب ثلاث صار جنة الحمد لله ولعل المراد من العبارات الموجبة لذلك لحمد الله الجديد بإذن الله رحمه الله الجديد لحل المراد منه هو وضع الهيئات لغاية التطبيقية مثل ما استعرفنا لغاية التطبيقية على حين دون وضع المراد لأن هذا مقصود هو الجديد أتوضح ليه دون وضع المراد من في زيادة دي قرارين شهادة أهل الجديد هذا كل الجديد طابع ذاهبك ما مقصود وضع الجديد الخلفة بالأخير بعدين من حيث المجنون ما مقصود هذا لا يرى أبد يتها بدل ما نحن نزمه هنا بدل ما ترى من هو مرتبات نبيع على نزمه هنا على ما يكون على لبح كل واحد على لبح زياره على لبح كل واحد من المنزلات من زوج الإنسان من أسر كبير على وعلى ذلك كل حد ما بيها نحن نزمه هنا على نصيره وما نحن نزمه عليها أسر كبير الحمد لله السابع في هذا الأمر السابع نتكلم في علامات الحقيقة والمجاهد والكلام الأولي ياهي اجتماعي يقولون إذا نعبنا كلمة كلمة لما نسمعناه ذهن ينطرق ينطرق إلى معنى معلوم يتبادر إلى ذهن معنى معلوم هذا التبادل يصير قرين ذليل عليهم يحكم على الحقيقة نحن على أن هذا يقول موضوع علمه قول هذا يتبادل من كلمة أسد شو بعده حيوان المفترس هذا دليل أن كلمة أسد موضوعه ليس ما بتحن تقول من خلال المعالم من كل فرصة ماذا تجي نقول بشوي ونزيد مهم يتبادل شيء لحلهم هذا من أول فليس التبادل صار أمامه وعلى شقيق بل رحمة تعالى بل ليش ليش كلمة زوج إلى التبادل إلى الزهد من هالحيوان المفترس من زوج على أنه هذا علامه على أن كلمة زوج موضوع من زوج حيوان هذا النص لكلمة التبادل على من على الله ما هو النص في ذلك ما هو السبب في ذلك هذا لعله بهذا من يتهم أن يكون أهل الجود المعدود ممكن أن يحصل بلا محرم المسلمات ولا فأنا لما نجلس أفاد تتبادر إلى ظهر حيوان ليش؟ أنا ما يجب أن أعلم لما يجب أفاد لما يجب أفاد لما يجب أفاد لما يجب أفاد وإننا تابعين حيوان مستشار إذا ما أنه إلا يا أخي ينزل صدور المحلول الضلع من الكلمة ليه؟ طبعا خلافة الهن لا قريبة خاصة هو الذي صار الطبع شو قريبة خاصة؟ طبع بالطبعه ديت يكشف الطالب عكس نقدر شنا يسترك الناس حيدا في فمه رائحة قريبة هذا ما يحب ذات حد الأول اجرد قريبة وذا قريبة تبدو ينشأ بعد التباب الرياض القريبة نحن تعرفون أنه قريبة مناطق كلام ومن من يقول السلاح الحرام الحضرية يقول قريبة أخي أنا أخي فلا بنتوك هذا التقريب جرد قائد أخي يأخي السلطة المناطق رائحة هذا مفوق الملجد مجدد على أنه جئني بالأسد رأيي في الأسد طب ليه حضر أرتبارك؟ إذا من يطعيني تبنيه؟ لا جد إذا أنه موضوع خمسة من المحلم من مبالة حضر في هذا السلام هذا صار الصدى في كلمة تفاعد العلامة ليش حسين الصدى تحضر حتى يتم الصدى الصدى في كلمية تفاعد العلامة للحقيقة هو أن يقع بأن له حول ما يتبادر من اللفظ معنى معين لا بد أن يكون لذلك التبادر منشأ ومنشأه لا يخلو من أحد أمرين أما التقريب الخاص وأما التبادر والأول مفروض أنه لي بمعنى معدوم ليس فعلا اطلاع الكل على ما طبعا معدوم، والاول مفروض انه معدوم هذا من بعض قرينه فيقول انه من شعره هذا النساء في زي الزبادة خلال علينا على الحقيقة. طب هذا ان شاء الله ان شاء الله صار يا رب تبقى تبقى لا يخطر ان تبادر المعنى من المرغوب يعني شنو غير تبادر المعنى؟ ها يعني انتباه وان سباق المعنى الى الذهن هذا تفكر هذا لسه من نفس اللغوب يقول لولا يرى المطلوب لهذا المعنى شكرا هذا المنحكم بلا تبني وصدر عفو بلا تبني بلا تبني فرسول قريب مفرد من عفو فرسول مثل ما يرى هذا المطلوب بدا هذا أنه لولا يضعه وصدر المطلوب له للمعنى وما تبادر المحمود لن يقال كيف يقول نقل نفس الإسلام بواحد محترم إن شاء الله إسلام داخل إسلام قد يحفظ يقول دير كيف تبادر على معنى الحقيقة مستحيل ها شكرا سلم شكرا سلم كيف تبادر على معنى الحقيقة مستحيل دير ليه لأنه يلزم الدور إذا كان تبادر على معنى الحقيقة يلزم الدور بريء من الدور ليه؟ أقول إذا الإنسان مش واثق يتبادر إلى ذهنه من كلمة الأدب فقط تتبادر بحياة مختلفة عند العلم بدون إذا أدري أن كلمة أفض موضوعا للحيوان البصري ذاك يصبح أبو ثبات وعما لا أعيش يا بلما بلما سيدي استحنا كلمة أدرى ما أعيش يا بلما هذا أبو الغزر هل يكون هذا الكلام لو قلت يا نعم فلو فرقنا على انه لم يبنى في العراق احنا جميعا شير شير انا شير من قال من سوء خلنا من المطلق ايضا الاغنى جميعه رأيت اخدا اخدا ليس هذا بلا هذا الحيوان المطلق اذا التبادل من قوة اعلام على الاغنى بدوة مع انه انت الاغنى لأن يمسك طلعها متى من التبادل فيلزم الصبر موقوف انا ادعى الدور الثالث مع الحسين فهذا الاشكال فهذا الانسان فريد جدا بالدور هو عن التسليم الذي يصير فيه الصبر بالطريقه طبيعي لا تعلمه انت كل شيء تفكر انا اللي انا اللي مفكر من التبادل مع التبادل لا تفرق علينا انا من الوقت التبادل انا من الوقت التبادل انا انت هو اي تبادل من الوقت التبادل انا ماذا اشكال الدين بعد ان شاء الله باخذ وحده بالقصيده يوم التحرك ان شاء الله يقول لا يقال كيف يكون على مكان كيف يكون التبادل على مكان على محيره ما أتوقف التبادل منه على العلم بأن اللفظين موضوع لهم يعني بالمعنى كما هو واضح. فلو كان العلم بالله موقف عليه على التبادل لداره وحده حصل الدار خلق وقد ما تكتب لا يطلق على الجهن او العيارة حتى خلقها لا يقع فليس يكون نور وهي تجربة وفي الصباح على المحل يعني على معلم على الوضع على الحقيقة مع التوقف في التبادل العلم التبادل يفقط عليهم على العلم لأن هذا النفس موضوع العلم كما هو هذا. فلو كان العلم بالوقت أكثر منه والجن يفقط عليهم على المبادرين لدار وحنا حصل الدار شنو؟ نحن نقول التبادل موقف على التبادل على العلم بالوقت موقف على العلم بالآخر بعد الثانية إن شاء الله بعد معكم أدى التصالات وراء يوم الثلاثة من الثانية إلى يوم الثلاثة من الثانية إن شاء الله.